سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النسيان حيلة من أعظم حيل الشيطان. الشيطان عنده قدرة أن هو يخلي الإنسان ينسى. قال تعالى في سورة يوسف: قال وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سيدنا يوسف لما كان في السجن قال للسجين اللي هيخرج اذكرني عند ربك. وقال تعالى في سورة الكهف: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فالشيطان بينسي الإنسان. هدف الشيطان من النسيان إيه؟ يعني ليه الشيطان عايز ينسينا؟ عايزك تتخيل كده إن في واحد راكب في مواصلات، راكب في أوتوبيس وهو معاه فلوس بتاعته وعارف إن في واحد في الأوتوبيس ده نشال حرامي. فطول ما هو متيقظ ومركز وفاكر مسألة إن في حرامي في الأوتوبيس هو دايما إيه؟ واخد باله. فأول لما حد يقرب منه وحط إيده على فلوسه على محفظته مركز جدا. إمتى الإنسان ده بيتسرق؟ بيتسرق لما بينسى، لما بيغفل. ودي الحالة اللي الشيطان عايز يوصلنا ليها، حالة الغفلة والنسيان. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الشيطان عايز يستحوذ على العبد، يسيطر على العبد، يتسلط على العبد عن طريق ان هو يخليه ينسى. علشان كده كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ان الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. الشيطان قاعد لك يجسم على القلب، قاعد على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس. الشيطان لا يتحمل الذكر، أول لما الإنسان يذكر ربنا سبحانه وتعالى يهرب على طول. فإذا غفل وسوس، أول لما أنت تنسى الشيطان يتسلط على قلبك. فعشان كده الشيطان حريص إن هو ينسينا، عايزنا ننسى علشان نغفل، علشان لما نغفل يتسلط علينا بكل سهولة. وده لأن حالة اليقظة هي الحالة اللي الشيطان بيكرهها. يعني هو مش عايزك تبقى فاكر، مش عايزك تبقى متيقظ، ذاكر لله، لأن الذكر هو السلاح بتاعك. فهو عايز دايما ينسيك السلاح بتاعك عشان تبقى ضعيف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في نهاية سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إن الذين اتقوا إذا، خد بالك، مسهم وطائف، يعني هو الإنسان في حالة من اليقظة، الإنسان المتقي ده أول لما بس يمس الشيطان ويطوف حواليه كده إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني أول لما بس الشيطان يقرب منه هو فاهم متيقظ. عشان كده هو دايما حريص إن هو يوقعنا في النسيان. طيب إيه هي أنواع النسيان؟ الشيطان دايما حريص إن هو ينسينا حاجات كتير جدا، لكن منها نسيان الذنب. الشيطان عايز ينسينا الذنوب بتاعتنا. ليه؟ كل إنسان بيعمل معصية لازم يفهم إن الذنب ده ليه أثر وليه عقوبة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. فكل الآيات دي بتقول إن الإنسان اللي بيعمل معصية بيعاقب عليه، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. طيب ايه الفكره في كده؟ الفكره ان لما الانسان بيفهم ان العقوبه دي نزلت عليا بسبب المعصيه، دي حاجه بتخليه هو عايز يتوب. فالشيطان دايما حريص ان هو يقطع الصله بين العقوبه وبين الذنب، يعني يخليك ما تفهمش. الانسان يعاقب وهو مش فاهم ان هو تعاقب بسبب المعصيه، فبالتالي مش هيتوب. فعشان كده هو الشيطان دايما عايز ينسينا المعصيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الكهف ايه خطيره جدا بنقراها كل جمعه، قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. شوف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. هو إيه؟ ذكر ولا لا؟ ذكر بآية واحدة، بآيات، آيات كثيرة، جات له رسائل كثير جدا من ربنا سبحانه وتعالى، جات له آيات نزلت عليه عقوبة بسبب المعصية، بس هو إيه؟ مش واخد باله. ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. نسي الذنوب بتاعته، نسي الحاجات القديمة اللي هو كان بيعملها، نسي ما قدمت يداه. تكون عقوبة ده ايه؟ هو ليه اصلا نسي؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها ان سبب النسيان ده لما الانسان كان عنده ذنوب كتير جدا مصر عليها اتعاقب في قلبه. قال تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. القلب بقى متغطي، ما بقاش فاهم الرسائل، بقى تيجي رسالة بعد رسالة من ربنا سبحانه وتعالى هو مش فاهم الآية. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، ودانه خلاص اتسدت ما بقاش سامع. هو بيسمع كلام الناس عادي، بس سامع آيات ربنا سبحانه وتعالى سماع لا ينتفع به، ما بقاش بيتأثر بالموعظة. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرة وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. تكون نتيجة نسيان الذنب إن الإنسان ده بقى قلبه متغطي، بقى صعب جدا إن هو يفهم رسائل ربنا سبحانه وتعالى. ودي الحالة اللي الشيطان بيحبها. ليه؟ لأن زي ما قلنا أول لما الإنسان بيقطع الصلة بين العقوبة وبين الذنب هو ما بيتوبش، بيبطل يتوب. فعايزين نحذر من مسألة نسيان الذنب. طيب إيه عقوبة النسيان؟ يعني إيه خطورة نسيان الذنب؟ أول حاجة زي ما قلنا إن الإنسان ما بيتوبش. يعني إمتى الإنسان أصلا بيقرر إن هو يرجع لربنا سبحانه وتعالى؟ لما بيفتكر، لما بيفهم إن اللي أنا عملته ده غلط، اللي أنا عملته ده ممكن يضيعني، ده بيغضب ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي الإنسان بيقرر إن هو يتوب. لكن أول لما الإنسان أصلا بينسى الذنوب بتاعته ما بيتوبش منها. تاني أثر أو تاني عقوبة من عقوبات النسيان هي قسوة القلب. زي ما قلنا إن لما الإنسان بتتراكم على قلبه الذنوب والمعاصي القلب ده بيتأثر، القلب بيقسو. قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. طب دول كانت مشكلتهم إيه؟ قال تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد ده هو الشخص ده بقاله كتير جدا ما سمعش موعظه، بقاله كتير جدا ما قرأش قرآن، بقاله كتير جدا بيعمل ذنوب وما بيتوبش ربنا سبحانه وتعالى. فكانت نتيجة ده طول الأمد ده كان سبب في قسوة القلب. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طب إيه الحل؟ يعني لو أنا بسمع الكلام ده وأنا قلبي قاسي أعمل إيه؟ الآية اللي بعدها فيها العلاج. قال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يحيي الارض وهي رميم، قادر ان هو يحيي الارض بعد موتها، فهو سبحانه وتعالى قادر ان هو يحيي القلب الميت بالذكر والاستغفار والتوبه وقراءه القران. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. وقسوه القلب دي من اخطر العقوبات، عشان كده قيل ما ضرب عبد بعقوبه اعظم من قسوه القلب. قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. سبحان الله، حتى في قصة بقرة بني إسرائيل قصة مشهورة، ربنا سبحانه وتعالى تكلم بعدها عن قسوة القلب، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. من بعد ذلك إيه؟ إيه اللي حصل بعد قصة البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون؟ ربنا قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى وإيه؟ ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ربنا بعت لك آيات ويريكم آياته، كانت النتيجة بعد ما شاف الآيات وشاف آية البعث إن فجأة كده الميت ده صحي قدامهم وقال لهم فلان ده اللي قتلني، ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يعني من بعد رؤية الآيات القلب ده بقى قاسي، هو بقى ناسي الذنوب بتاعته، فكان ده سبب في قسوة القلب والعياذ بالله. قسوة القلب لها علامات، من علامات قسوة القلب إن الإنسان لا يتألم بالمعصية. كان في واحد لما بيعمل الذنب، لما يبص على الحرام ولا لما بيضيع الفجر مثلا بيحس بألم. من علامة إن الإنسان ده قلبه بقى قاسي إن هو ما عادش بيتألم، بقى بيفوت الصلاة ومش حاسس بأي تأنيب ضمير، بقى بيقعد في مجلس كله غيبة ونميمة ويغلط في الناس ويتكلم في أعراض الناس ومش حاسس بأي ألم في صدره. ده من علامات قسوة القلب والعياذ بالله. تاني حاجة إن الإنسان يفرح بالمعصية ويضحك كده وهو بيعمل الذنب، ده من علامات قسوة القلب. ثالث حاجة إن هو يدعو الناس للمعصية، يدعو الناس للمعصية، ده من علامات قسوة القلب. رابع حاجة والأخيرة إن هو بقى بيفتخر بالذنب، بقى هو فرحان إن هو بيعمل معصية وبينشر المعصية في وسط الناس، ويتصور وهو ماسك الخمرة، ويتصور وهو مع بنات، وبقى مفتخر بده، وان هو فرحان جدا ان هو ماشي قدام الناس بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ويجاهر بالذنب، وده كله من علامات قسوة القلب والعياذ بالله. وصلنا لمرحلة العلاج. اول حاجة في علاج قسوة القلب وعلاج نسيان الذنب ان الانسان يتذكر عقوبة المعصية. عايزين نقرأ في عقوبة الذنوب اللي احنا بنعملها، نقرأ في عقوبة الغيبة وعقوبة الزنا وعقوبة ترك الصلاة. ده هيأثر جدا ان انت مش هتنسى الذنب بتاعك، وهتبقى فاهم ان ده ليه اثر عظيم فانا لازم اتوب منه. تاني حاجة ان الانسان لا يغتر بحلم الله. كتير مننا لما العقوبة تتأخر هو بيتغر بحلم ربنا سبحانه وتعالى. لا تتغر بحلم ربنا سبحانه وتعالى. تالت حاجة ان الانسان يفهم ان العقوبات مش كلها تنزل في الدنيا. يعني هو متخيل ان العقوبة هتنزل في شغله مثلا، في عربيته، في يجيله مرض مثلا. في عقوبات كتير بتنزل في دين العبد، ان هو يسلب الايمان، يسلب لذة مناجاة ربنا سبحانه وتعالى، يسلب البكاء من خشية الله وقيام الليل، هو ما بقاش قادر يصلي. فدي كلها عقوبات بتنزل في قلب العبد، في ايمان العبد، فالانسان يحذر من ده. رابع حاجة في العلاج والاخيرة واحنا قلناها قبل كده، ان الانسان يكثر من ذكر ربنا سبحانه وتعالى، يكثر من الاستغفار، من قراءة القرآن. فهو ده العلاج للنسيان وعلاج لقسوة القلب. ان شاء الله نكمل في الحلقة اللي جاية الشيطان والنسيان. نشوفكم بكرة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي